آثر التعطيل غير جهامي واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنفني بهواني أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان فإذا ابتليت منهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان أوصى بما أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فبدر بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير بالفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران وإذا سكت يقال هذا جاهل فبدر ولو بالفشر والغذيان هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني عطل ركابك واسترح من سيرها ما ثم شيء غير هذه الأكوان لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان فدعي التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم بالأوسان ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني لو كان القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفس من إيمان فدع الحلال مع الحرام لأمله فهما السياد لهم على البستان فاقرأه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان لكن جعلت حجاب نفسك إن ترى فوق السما للناس من ديان لو